أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. إلهنا عزك الله ما شاء الله. إن الذين يرمون المحصنات يعني العفيفات الغافلات عن الآثام ولا يخطر ببالهن الشر غافلات مؤمنات بالله ورسوله. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات يرمونهن بما هن منه براء يرمونهن بالفاحشة لعنوا في الدنيا والآخرة. لعنوا واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. قيل إن هذه الآية خاصة بعائشة أم المؤمنين وأن هذا وعيد للذين قذفوها ورموها بما برأها الله منه ولهم عذاب عظيم. وقيل إن الآية عامة وهي أي أم عائشة وأمهات المؤمنين أول وأولى من يدخل بهذا العموم. إن الذين يرمون المحصنات قال بعض أهل العلم يشهد للقول بالعموم حديث أبي هريرة في الصحيح اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال اشركوا بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. يوم تشهد عليهم ألسنتهم يفضحهم الله الكذبة المفترون الباهتون يفضحهم الله. تشهد عليهم جوارحهم تشهد عليهم أيديهم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم تشهد عليهم الجوارح. وفي هذا خزي لهم وفضيحة بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم يوفيهم جزاءهم يوفيهم دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الله أكبر. ثم قال سبحانه الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. الخبيثات الزواني والفاجرات للخبيثين والخبيثون الفجرة الزنات ومن شرهم اللوطية الخبيثون للخبيثات. يليق بالخبيثات الخبيثون ويليق بالخبيثين الخبيثات، كل وما يناسبه. ولعل هذه الآية مناسبة في معناها لقوله تعالى في الماضي: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. هذا هو من معنى الخبيثون للخبيثات. والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، الخبيثات للخبيثين. وفي مقابل ذلك الطيبات الصالحات العفيفات للطيبين من الرجال، والطيبون من الرجال المحصنون الطاهرون الأعفاء العفيفون للطيبات. وفي هذا والله أعلم إشارة إلى أن عائشة هي طيبة، وهي التي تليق بأطيب الطيبين من الناس محمد صلى الله عليه وسلم. طيبات للطيبين، لا يليق أن يكون للنبي خبيثة من أزواجه، حاشاه صلى الله عليه وسلم. زوجاته من الطيبات لأنهن اللائي يلقن به عليه الصلاة والسلام. أولئك مبرؤون، هؤلاء الطيبون والطيبات، الطيبون والطيبات مبرؤون مما يقوله المفترون الباهتون الكاذبون القاذفون، مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. وبعض أهل العلم يتوسع في مفهوم الخبيثات فيقول: الخبيثات من الكلمات ومن النساء ومن الأعمال للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، وهكذا. والطيبات من الكلمات ومن النساء للطيبين. ولكن السياق أخص بأمر يعني ما يتصل بالطهر في الطيبين، بالطهر والعفة والكرامة وما يضاد ذلك، لأن السياق من أول السورة وهي في هذا الشأن. نعم نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: ولما نهى عن هذا الذنب بخصوصه نهى عن الذنوب عموما فقال. وين لا لا أنا أخطأت في الموضع، هو بعد ذلك. إن الذين قال رحمه الله: ثم ذكر الوعيد الشديد على رمي المحصنات فقال: إن الذين يرمون المحصنات أي العفائف عن الفجور. إيش العفائف؟ عن الفجور. إيه العفائف عن الفجور. نعم. الغافلات التي لم يخطر ذلك بقلوبهم. الله أكبر، لم يخطر الفجور في قلوبهن. نعم. فضلا أن يقع منهن. نعم. المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، واللعنة

ولا لشك وشبهة مجالا، فقال: أولئك مبرؤون مما يقولون. والإشارة إلى عائشة رضي الله عنها أصلا، وللمؤمنات المحصنات الغافلات تبعا، لهم مغفرة تستغرق الذنوب ورزق كريم في الجنة صادر من الرب الكريم. انتهى. لا إله إلا الله. قد يشكل على ما ذكر أن نوح عليه السلام ولوط كانت امرأتاهما كافرتين، ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما. ليست الخيانة في العرض والفراش، بل بالكفر ومواطعة قومهما على إيذاء الرسول، إيذاء نبي الله نوح أو لوط. فيعلم من قوله الطيبات للطيب، وإن كانت يعني كافرة فهي طيبة العرض غير فاجرة غير زانية، لا تكون امرأة النبي الطيب من أنبياء الله لا تكون فاجرة زانية، لأن هذا يتصل به. أما كفرها فلا يضر، أما زناها فإنه فيه قدح وتدنيس لعرضه لعرض النبي، فلا يشكل ولله الحمد على هذا كونهما كافرتين. الذي يقدح فيه لو كان زانيتين، لو كانت خيانتهما بالزنا، لا، بل خيانتهما بالكفر والمواطعة قومهما وتعاونها تعاونهما معهم، والله أعلم. ما زنت امرأة النبي صحيح الشيخ؟ نعم، الطيبات للطيبين، طيبون للطيبات. نعم.